بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: باب وجوه الإحرام وصفته. قوله باب وجوه الإحرام يعني أنواع النسك في الحج، وصفته يعني صفة أداء كل نسك من نسك الحج. وأنواع النسك في الحج ثلاثة: إما إفراد، يعني يذهب شخص من أجل أن يحج فقط دون عمره، وهذا أفضلها إذا كان الشخص قد اعتمر من قبل، فكونه يأتي بعمره لوحدها أفضل. قال شيخ الإسلام: وهذا إجماع الخلفاء الراشدين. القسم الثاني: القران، يقرن بين الحج وبين العمره، ولا فرق فيه بينه وبين الإفراد سوى الهدي، وهذا أفضلها لمن ساق الهدي. وأما من لم يسق الهدي وهو يأتي بعمره، وهو قد أتى بعمره أو يأتي يتكرر منه العمره، الإفراد في حقه أفضل. القسم الثالث: التمتع، وهو أن يأتي بعمره ثم يحل، يأتي بعمره في أشهر الحج ثم يحل ثم بعد ذلك يحرم بالحج، وهذا هو التمتع، يعني عمره مستقلة ثم حج مستقل ويهدي. قال: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع. خرجنا يعني في ذي القعدة في السنة العاشرة، لخمس بقين من ذي القعدة، يعني في الخامس والعشرين من ذي القعدة. وخرج النبي صلى الله عليه وسلم بعد الظهر من أبيار علي. قال: خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع. وسميت بحجة الوداع لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في مسند أحمد قال: لأن النبي صلى الله عليه وسلم ودع أمته في ذلك العام. ففي مسند أحمد وابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم: لعلي لا ألقاكم بعد عام هذا. قالت: فمنا من أهل بعمره. بدأت عائشة عنها تفصل في أنساك الحج. فمنا من أهل بعمره، هذا التمتع، يعني عمره في أشهر الحج ثم بعد ذلك يحرم للحج. قالت: ومنا من أهل بحج وعمره، هذا القران، ينوي الحج والعمره سواء ويكون هدي. قالت: ومنا من أهل بالحج، يعني فقط بالحج، هذا هو الإفراد، والإفراد ليس فيه هدي، والتمتع والقران كلاهما فيه هدي. والفرق بين القران والإفراد فقط في الهدي، وإلا الأعمال كلها واحدة. قالت: وأهل النبي صلى الله عليه وسلم بالحج. وأرجح الأقوال أنه أهل بالقران، ذلك قال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي. ثم بعد ذلك بينت رضي الله عنها في صفة الأنساك الثلاثة، قالت: فمن أهل بعمرة أحل حين قدومه، يعني من كان متمتعا وقدم إلى مكة وأنهى العمرة يحل من إحرامه، فإذا أتى يوم التروية يوم الثامن يحرم بالحج، فالمتمتع يدي عمره لكن في أشهر الحج شوال ذي القعدة وذي الحجة قبل يوم عرفة، أو في يوم عرفة إذا كان يستطيع أن يذهب إلى عرفة ولا يفوت شيء منها. قالت: ومن أهل بالحج، ومن هل بالحج أو جمع بين الحج والعمرة أحل يوم كان عيد يوم كان يوم النحر، فيحل القارن والمفرد إذا حصل منهما الرمي أو الحلق، الرمي والحلق وطواف الإفاضة، إذا أديا اثنين من هذه الثلاثة يحلان من الحج، وإذا أديا الثلاثة يحلان التحلل الأكبر. فإذا قيل ما ذكرت عائشة إحلال المتمتع في الحج، أقول هي ذكرت أول تحلل لكل حاج من هؤلاء الثلاثة، المتمتع أول تحلل له إذا أدى العمرة، أما القارن والمفرد يبقيا فإنهما يبقيان على إحرامهما حتى يوم النحر إذا أدي تلك الأفعال، إذا أدي اثنين من تلك الأفعال الثلاثة أو الثلاثة للتحلل الأكبر. قال متفق عليه. وبأيها أتم الأنساك الثلاثة يصح حجه، لكن الأفضل ما سبق لكم. نعم، الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.